الله أخواتي حبيبي، صبحكم الله بالخيرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في برنامج آيات قالوا عنها شبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شبهات العقيدة ومن شبهات فهم كتابه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. توصلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى في آياتنا في برنامج آيات قالوا عنها شبهات إلى آخر سورة البقرة. وقبل ما ندخل في آخر آيات في سورة البقرة، في آية الأول اللي هي واتقوا الله ويعلمكم الله، هي فيها وقفة بسيطة هنشوفها دلوقتي مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. كثير من طلبة العلم بيسألوا كيف أحصل العلم؟ يعني هذا السؤال يمكن معظم الناس اللي بيدخلوا في طريق العلم الشرعي بيكون ده سبب شغلهم جدا. طبعا كلنا بيشغلنا ازاي أحصل العلم، ازاي أوفق ما بين الأولاد والبيت، ده مثلا لو امرأة، ازاي أوفق ما بين زوجي وأولادي ومتطلبات الحياة والزوج ومتطلباته والأولاد ومتطلباتهم، ومش بس متطلباتهم في البيت، متطلباتهم برا البيت، النزول والخروج والطلوع والنادي والدروس وهكذا وكذا وكذا. ازاي أوفق ما بين كل الحاجات دي، وما بين أهلي وما بين أمي وما بين أبويا، وما بين اللي مطلوب مني وما بين اللي أنا عايز أعمله لنفسي، وما بين عباداتي وما بين بيتي وما بين وما بين. كتير جدا بنسأل الأسئلة دي والسؤال ده، وكتير جدا بتبقى إجابتنا بعيدة خالص عن مراد الله سبحانه وتعالى، وبعيدة خالص عن الوسيلة الرئيسية اللي توصلنا للعلم، ألا وهي التقوى. هنا في هذه الآية كتير جدا مننا بنقرأ أن التقوى في هذه الآية هي سبب العلم، أو ممكن يبان لنا أن التقوى هي سبب العلم، لكن كتير مننا ما بياخدش باله من النقطة دي، أن التقوى هي سبب العلم. كتير من طلبة العلم بيقولوا ان التقوى ملهاش علاقة بالعلم، التقوى دي ورع، التقوى دي يعني مثلا حسن اخلاق، ترفع عن اذية الناس، ترفع عن مرتبة المكافأة، يعني زي زيك، سيئة بسيئة، حسنة بحسنة. لا، الترفع عن هذا المقام. كتير من متخيلين ان التقوى كده، وان هي ملهاش علاقة بالعلم، وان ده خبر منفصل عن ده، وان مفيش ما بينهم ملازمة، وهذا كلام خاطئ. أهل العلم لم يروا ذلك، ولكن اللي هم أهل العلم المحققين قالوا أن العلم مترتب على التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، وكأن التقوى من الله سبحانه، أو تقوى الله سبحانه وتعالى، هي سبب للفتوحات التي تأتي للعبد ولطالب العلم من الفهم والعلوم. الله سبحانه وتعالى قد يأتي أو قد ينعم على المتقي بفتوحات والله وربي سبحانه وتعالى لا يفتح بها على غيره من الأعديين ومكفيين ومكسور ظهرهم في تحصيل العلم ولكن بتقوى الله. ممكن جدا تقوى الله دي الله سبحانه وتعالى يفتح على واحد قعد ساعتين ثلاثة، يفتح عليه ما لم يفتحه على عشرات من غيره الذين يجلسون الساعات والساعات والساعات. والفهم كتير جدا بنسأل، وكتير جدا بنتساءل، ليه ما بحفظش كويس؟ ليه ما يعني القرآن بيتفلت مني كتير؟ ليه ما بحصلش العلم الشرعي كويس؟ ليه بالرغم ان انا بذاكر كويس وبدرس معاكي كويس وببقى محصلة المادة كويس، لكن ما بحسش في الاخر ان انا بتعلم او ان العلم ده بيأثر فيا؟ ارجع تاني اقولك، واتقوا الله ويعلمكم الله. مفتاح العلم هو التقوى. انظري في نفسك، انظري في افعالك، انظري في كيف تعاملين من حولك، ستعرفين وستتيقنين ما هو سبب العلم، وما هو سبب مفتاح العلم؟ ممكن جدا الإنسان يبقى بيتقي الله سبحانه وتعالى في شيء هو متخيل إن هو ولا حاجة، والله سبحانه وتعالى يفتح عليه فتوحات بهذه التقوى التي أو بهذا الموقف الذي حقق فيه حقا التقوى لله سبحانه وتعالى. كيف ندرب أنفسنا على تقوى الله؟ بمعرفة ما هي حدود الله، وبمعرفة ما هي محارم الله التي الله سبحانه وتعالى يحبك أن تبتعد عنها وأن تتجنبيها، وما هي طاعات الله التي يحبك الله سبحانه وتعالى أن تقدمي عليها. هكذا تدربين نفسك. عدم الأخذ بحظ النفس، مش كل حاجة حظ نفسي، مش كل حاجة أنتصر لنفسي، مش كل حاجة أنا، مش كل حاجة أنا. لا، في غيري، في جبر خاطر، في طبطبة، في إن أنا ما أقولش الكلمة دي عشان غيري ما يزعلش في كذا، بس مش في الحق، مش في الحق. ودي حاجات طبعا بالممارسات. طيب تعالوا نشوف آخر موضع معانا في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. هذه الآية طبعا في نهايات سورة البقرة. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وظاهرها أن الإنسان يحاسب على كل شيء، حتى على خطرات النفس، حتى على حركات النفس، حتى على سكنات النفس. يعني كل حاجة بتيجي في دماغك ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك عليها. كل حاجة فكرتي فيها، فكرتي مثلا ان فلانة دي مؤذية قوي، فكرتي ان فلانة دي بتكرهك قوي قوي، فكرتي ان فلانة دي نفسك تنتقمي منها، نفسك تشتميها، نفسك تقولي لها اللي جواكي وان انت مش طايقاها وان انت وان انت. حتى الحاجات البسيطة دي اللي في نفسنا ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبنا عليها. هذا هو ظاهر الآية. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه مش يعلمه الله، لا، يحاسبكم به الله. كل حاجة في نفسك، خطراتك، فجراتك، كل حاجة، الفجور اللي جوه الإنسان، الفجور اللي جوه نفسه، إن نفسه كلا إن الإنسان ليطغى، نفسه يعمل كذا ونفسه يعمل كذا، نفسه تتبرج، نفسها تسرق عشان يبقى معاها فلوس، نفسها تنتقم من فلانة، نفسها تفش غليلها فلان. كل دي خطرات النفس دي. هذه الآية ظاهرها إن كل ده إحنا هنتحاسب عليه. في شك طبعا إن الموضوع ده صعب جدا على الإنسان. أي إنسان لا يثق هذا الأمر. ليه؟ خارج عن طاقتي. التحمل. لا أستطيع كإنسان إن أنا أحبس فكري. ليه؟ لأن القلب ما تسمى قلبا، ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلباته وخطراته. قلبي بيفكر كتير، بيتقلب كتير، مخي شغال ليل ونهار، فكري شغال، طب أنا أعمل إيه؟ أوقفه إزاي عن التفكير ده؟ عشان كده الفؤاد سمي فؤادا لكثرة تفقده وتقلبه بالواردات والخواطر، خاطر يمين وخاطر شمال، واردة رايحة وشاردة جاية، زي الطريق كده، طريق رايح جاي، ناس رايحة ومعدية وناس بتركن وناس واقفة وناس ماشية. هكذا هو الفؤاد يتقلب ما بين هذا وهذا وهذا، ولذلك هو سمي فؤادا. لكن هل هذه الآية على معناها الظاهر أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على حركات النفس فضلا على حركات الجوارح؟ يعني مش بس حركات جسمي، لا، ده وكأن الله سبحانه وتعالى كمان هيحاسبنا خطرات قلبي. لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية كما أخرج مسلم في صحيحه في حديثين اثنين، حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنهم بركوا على الركب، قعدوا على ركبهم، قعدوا جسوا على ركبهم رضوان الله عليهم جميعا، وقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق، قد أنزل الله عليك ما لا نطيق، اللي هي الآية دي. رسول الله أنت قلت لي اعملوا كذا وكذا وكذا، وإياكم. اللهم آمين يا رب، تقبل منا يا رب جميعا. كلفنا بكذا وكذا وكذا، قلت لنا العبادات كذا وكذا، احنا هذه أشياء نطيقها واحنا بنعملها، لكن دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليك آيات فيها ما لا نطيق. الإنسان كيف يتحكم في قلبه يا أخي؟ الإنسان بيكون نايم وقلبه عمال يفكر ويشتغل ويفكر في كذا، وشريط بيدور على قلبه وعلى عقله من الأحداث، أوقف قلبي إزاي؟ أوقف فكري إزاي؟ فلما حكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ماذا يقولون، وحذرهم أن يقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، فعلمهم أن يقولوا سمعنا وأطاعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اوعى تكون بتقوف، اوعى تكون بتجادل، اوعى تكون بتقولوا كده يعني ان انتم مش عاجبكم يعني، او مش مستقبلين كلام الله سبحانه وتعالى بطاعة. سمعنا وعصينا، اوعى تكونوا هتقولوا زي اليهود سمعنا وعصينا ونحن مش طيق لا نطيق هذه الاحكام وكذا وكذا، ولكن قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا، احنا يا رب اطعنا وسمعنا الكلام بس اغفر لنا بقى، غفرانك ربنا واليك المصير. فلما قالوا ذلك، شوفوا بقى، عشان دايما اقول لكم كده يا جماعه ايه الاختبارات، ما تفتكريش ان انت النهارده هتقولي سمعنا واطعنا خلاص، لا، ده قعدوا سنه يتحسسوا قلوبهم، يتحسسوا خواطرهم، يتحسسوا افكارهم، يتحسسوا الشريط اللي بيدور كل يوم في دماغهم، يتحسسوه، خايفين يكونوا عندهم خاطره فيها سوء ولا فيها كذا ولا فيها كذا، خايفين. فلما قعدوا سنه كامله يقولوا سمعنا واطعنا، ساعتها بس لما اذعنت قلوبهم بجد، لما اذعنت السنتهم بجد، انزل الله سبحانه وتعالى يبين ذلك، أو ما يبين ذلك بعد ذلك، وهو قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيكلفنا غير باللي في قدرتنا، غير باللي في إمكانياتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال ها قد فعلت، لما هم قالوا إيه واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، الله سبحانه وتعالى قال كما جاء في صحيح مسلم قد فعلت، قد فعلت، الله أكبر، خلاص غفرت لكم. ليه؟ لأن أنا اختبرتكم ونجحتوا في الاختبار، صبرتوا، بدأتوا تتحسسوا الطاعات، بدأتوا تنظفوا قلوبكم، تطهروها من الهواجس والخواطر وكذا وكذا. وفي رواية أخرى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يرد الله سبحانه وتعالى فيقول نعم، ربنا لا تحول تحمل علينا إصرا كما حملتنا على الذين من قبلنا، يقول الله سبحانه وتعالى نعم، ولا تحمل علينا إصرا، إصرا دي اللي هي التكاليف الشاقة التي لم تكن تطيقها أنفسهم، يعني هو شيء هما بيقولوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ما تكلفناش بحاجة احنا مش قدها، احنا مش قادرين عليها. فبنو إسرائيل كانت عليهم التكاليف الشاقة لما وقع منهم التمرد على الله سبحانه وتعالى، لما عبدوا العجل، فكانت توبتهم أن يقتلوا أنفسهم. فالمسلمين هنا بيقولوا إيه؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يا رب إيه؟ ها؟ يا رب ما تخليناش زيهم، ما تكلفناش بأشياء صعبة زيهم، يعني شوفوا توبتهم، ها، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. تخيلوا أن توبتك أنك تقتلي لقدامك وأن لقدامك يقتلك، هي دي التوبة بتاعتك، هذه تكاليف عظيمة لا يتحملها إنسان منا. كان دلوقتي لما تيجي تقولي الواحدة تحجبي تقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تقولي الواحدة صلي في المعاد تقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ازعيني لايات الله سبحانه وتعالى واسمعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وكأن لا يكلف الله نفسا الا وسعها تقال على الفروض، على اركان الاسلام، وانما لا ليس الامر كذلك، ولكن تقال على هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى يقول يا بشر يا مسلمين لن أكلفكم إلا بما تستطيعون أن تتحملوه. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى علم المؤمنين ربنا لا تحمل علينا إصرا، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الروايات أن هذه الآية ناسخة لما قبلها، ده قول من الأقوال اللي هو لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد كده النسخ لهذا الحكم. ولكن الراجح أن هذه الآية أوضحت معناها، معنى الآية التي قبلها، ولم تنسخها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأخذ بخطرات النفوس، لأن هذا شاق جدا على النفس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن إيه؟ عن خطرات النفس، طالما ما عملتش وما هممتش إني أعمل، بس بعزم، لأن في فرق من الاثنين. لذلك لما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحدنا لا يقع في نفسه الشيء يتعاظم أن يتكلم به. كان ده مهم جدا يا جماعة، الناس اللي عندها وساوس في العقيدة، الناس اللي هي بتقعد تفكر في ربنا، في ممكن واحدة تيجي تقولك إيه، أنا ساعات عياذا بالله الله العافية بقعد كده بتجيلي كأني بشتم ربنا عياذا بالله، ناس الله العفو والعافية. في أخت مثلا تيجي تقولك كده، بتجيلي الخطرات دي في دماغي مثلا. هنا الصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن أحدنا لا يقع في نفسه الشيء يتعاظم أن يتكلم به، يعني بيتمنى ان هو يلقى من فوق الجبل وما يتكلمش بهذا الكلام. اه نعم، هو امر حق عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او قد وجدتموه، انتوا فعلا الموضوع ده جالكم، الموضوع ده حصل لكم، فذاك صريح الايمان. ايه هو بقى صريح الايمان؟ ان في ناس كتير جدا مش فاهمه معنى الحديث ده. هو جالكم الخاطر ده، جالكم الشيطان وسوس لكم ان انتوا تقولوا كذا وكذا وكذا عن ربنا، وان ربنا ايده شكلها ايه، طب عينه شكلها ايه، طب كذا شكله ايه، طب هو ربنا انا زعلانه من ربنا. الحاجات دي اللي هي ممكن تدور في ذهن اي بني ادم، على فكره اي بني ادم ممكن تجيله الخواطر دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: او قد وجدتموه، هو فعلا جالكم، يعني انتوا لقيتوه، فذاك صريح الايمان. ايه هو بقى يعني ايه صريح الايمان؟ صريح الايمان اي ان القلق اللي هو سبب هذه الخواطر، اللي هو انا قلقان من الخواطر دي، انا قلقان ان الحاجات دي بتجيلي، هو ده بيدل على ان الايمان يعمر القلب. طالما انا عندي قلق، طالما انا متوتره ان الكلام ده بيجي في دماغي، طالما انا حاسه ان ازاي الكلام ده يجي في دماغي وعايزه اكسر دماغي من كتر ما هو بيتقال فيه، فهذا صريح الايمان. ايه؟ لان كل ما يبقى جوايا قلق كده ومش قادره اصدق ان الحاجات دي بتيجي في دماغي، معنى كده ان انا ايه؟ ان انا اقدر الله حق قدري، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فمعنى هذا ان الايمان يعمر القلب فيطرد هذه الخواطر ويضيق ذرعا بها. كون ان انا بشتكي ان الخواطر دي بتجيلي، يبقى انا بقدر الله حق قدري، ولا انا مثلا شايفه ان عادي يعني لما اقول على ربنا كده؟ لا طبعا، معنى كده ان انا مش قادره اتحمل، مش قادره اتصور ان انا مخي يبقى فيه الكلام الفارغ ده. ازاي واقعد استغفر ربي استغفر العظيم، مش قادره اقول يا استاذ، مش قادر اقول خالص، يجي يقول لي كده، مش قادر اقول انا بيجي لي في دماغي ايه، مش قادر اقول لك انا ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجي على دماغي ايه فيه، مش عارفه ايه. اقول لها لم اقول لك الا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او قد وجدتيه، تقول لي ايوه بيجي لي. اقول لها ازاي صريح الايمان، تقول لي ازاي بس صريح الايمان؟ اقول لها ايوه نعم، ان الشيطان لا يدخل البيت خارج، لو انت اصلا عقيدتك فاسده، تمام، الشيطان مش هيجي يوسوسك، هيوسوسك ليه؟ ما انت اصلا ايه، عقيدتك فاسده، تمام كده. وبعضهم قال أن ذاك صريح الإيمان، أي أن تلك الخواطر حينما تلقى في القلب، بهذا دليل على أن إبليس يحرص على التشويش، زي ما أنا بقول كده، على هذا الإنسان، لأنه كما جاء ما يفعل الشيطان بالبيت الخارج. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله أنه يدرب كيده إيه؟ وسوسة. فبيقول كيش قومي الجديدة مثلا، أو ممكن يقول لك طبعا، بس مجرد إيه؟ وسوسة. بيمسك ليكيش الكرباج مثلا، بيقول ليكيش لو ما عملتيش كذا، لا هو كبير قوي ان هو ايه، يوسوس، ده اخرته معاكم خلاص. يعني بمعنى اصح، هو ما يقدرش يجبرك على الكفر، نسأل الله العافيه، ما يقدرش يجبرك على الشرك، اذا هو بيعمل ايه بقى؟ يشوش على الايمان. لذلك كتير جدا من الناس بيقولوا، وانا مثلا ماشي في الشارع كده احس اني اتكلمت مثلا عن زوجتي مثلا كلام باطل، ماشي، ممكن مثلا واحده تقول لك ايه، انا بحس كده وانا ماشيه كاني اتكلمت مثلا عن الذات الالهيه سبحانه وتعالى بكلام باطل. ممكن جدا يقع في نفسه اشياء معينه، زي ايه؟ هو القران ده حق؟ هو مين اللي قال لك ان ربنا موجود؟ هو الرسول حق؟ هو مين اللي قال لك ان الرسول حق؟ مين قالك أصلا إن الصحابة شافوه؟ خلاص؟ وهكذا. لا يلتفت إلى ذلك إطلاقا، ولا داعي للقلق منه، ولكن أهم حاجة إزاي تفعل؟ إزاي تفعل؟ لا أسترسل مع التفكير، مع هذا التفكير. يعني إيه لا أسترسل؟ يعني ما طولش بقى، هو جاري أستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، ها؟ وأتوكل على الله سبحانه وتعالى وأعبد ربي سبحانه وتعالى كما يشاء أن أعبد. لكن بتجيلي الوساوس بكتير. استعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، ولا تلتفتي إليها، لأن الشيطان هيوسوس هيوسوس، لو ما وسوسش تشدي هيوسوس لحاجة تانية، يبقى لابد أن يوسوس. خلاص؟ لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول له من خلق كذا ومن خلق كذا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك؟ نعم. يقعد يقول لك إيه؟ من خلق كذا ومن خلق كذا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يستعيذ ويترك ذلك. يعني هو بيقعد يقول للإنسان إيه؟ ها؟ من خلق كذا ومن خلق كذا، لغاية ما يوصل إنه يقول له إيه؟ طب ومن خلق الله بقى؟ ها؟ قول لي بقى. كل دي وساوس بيلقيها الشيطان، مجرد وساوس. أنت هتقبليها؟ هترفضيها. إذا بترفضيها إزاي؟ بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، بتكثري من ذكر الله سبحانه وتعالى، بتنشغلي بحلقات العلم، بتنشغلي بحفظ القرآن، بتنشغلي بحلقات القرآن، بتنشغلي بالصحبة الصالحة، بتنشغلي بالعمل في الله، وهكذا. لكن أنا طول ما أنا قاعدة وقفة على نفس الأوضة وعمالة في وسط السقف، طب ما هو هيبقى أنا بالنسبة له بيئة خصبة. إحنا بنقول لا، ما نسيبش نفسنا، من لم تشغله نفسه بالحق شغلته بالباطل. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو يبين معنى هذه الآية، من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان، من رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان. بعدين تعالوا ننظر لنقطة في غاية الأهمية، وهي قول سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كثير من الناس يحتجون بهذه الآية على أنه إيه؟ يعني يأتي من المحرمات ما يريد، ما أتيح له يأتي، ويقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هو أنت مش في وسعك إن أنت تترك التدخين مثلا؟ أنت مش في وسعك إن أنت تترك الموسيقى؟ أنت مش في وسعك إن أنت تترك الربا؟ أنت مش في وسعك إن أنت ما تروحيش لدجال أو لعراف أو لساحر أو لا أو أو أو؟ هل أنت مضطرة؟ يعني هل أنت ممكن تقول إيه؟ أنا مضطرة أسمع أغاني؟ أنا مضطرة أشاهد مسلسلات؟ أنا مضطرة أفتح التلفزيون في رمضان؟ أنا مضطرة أسيب الصلوات اللي سمعتها؟ أنا مضطرة أترك اللبس الشرعي؟ هل أنت مضطرة؟ كيف تواجهين الناس سبحانه وتعالى؟ لا، أنت لست مضطرة. عارفة ليه لست مضطرة؟ لأن الدين فوق كل شيء، ثم النفس، ثم بعد ذلك يأتي العرض والمال. الدين أولا، لا يذهب الدين في سبيل حفظ النفس والمهجة. حتى الدين، حتى يعني حتى النفس، الدين لا يذهب أمامه. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم إن أنا ممكن أبيع ديني عشان نفسي، محدش قال كده، محدش قال كده. يعني مثلا بلاش تشتغلي في الحرام، بلاش تبيعي الحاجات اللي ممكن المسلمة تخرج تتبرج بيها، بلاش أدي، بلاش، بلاش تعيني حد على المعاصي، بلاش تعيني حد على المنكرات، بلاش أدي. تقول والله غصب عني، لا مش غصب عنك، مش غصب عنك، أنت لست مضطرة لذلك. الدين أولا، لذلك إحنا بنقول إيه؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. تبقى مصيبة في أي حاجة، في الفقر، في المرض، في أي شيء، لكن ما تبقاش في الدين. ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك المقام. ليه مش غصب عنك؟ لأن أنت عليك وزر اللي بيعمل بالسوء، ووزر من عمل بالسوء، لك نصيب من هذا العمل. لما تساعدي الواحدة إن هي تتبرج، لما تبقي فاتحة صالون تجميل، ولا مش عارفة هير ستايلست، ولا كلام من ده، ولا ميك اب مش عارفة اكسبيرت، ولا كلام من ده، وتيجي تساعدي فلانة إن هي تتبرج عشان تروح في الفرح ترقص والناس تتفرج عليها، إذا أنت لك نصيب في هذا الوزر، ولك نصيب في هذا العمل. تقولي لا أنا ماليش دعوة، أنا بجملها وبحسنها وبشيكها وهي بقى تعمل اللي تعمله. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك إن أنت مالكيش إيد في وزرها؟ مين اللي قال لك كده؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة وبائعها وآكلها وشاربها وموصلها وحاملها؟ ليه؟ ليه؟ علشان كل ده بيؤدي للحرام. يبقى أنا لما أجي أدي الواحدة حاجة تبقى ليها حرام، يبقى حرام، يبقى حرام. هكذا وهكذا، اي حاجه بقى، مقطع فيه اباحيات، مقطع فيه كلام عن مسلسل. ممكن على فكره جدا، انا عايز اقول لكم على حاجه، انت ممكن جدا تبقي منزله منشور تشتمي فيه مثلا مسلسل معين، الناس تدخل تتفرج على المسلسل بسبب شتمتك، لا يبقى نسكت احسن، اميت الباطل بالسكوت عنه. ده انا رايي، ده رايي، مش اي حاجه الواحد يتكلم فيها، مش كل حاجه اقعد اتكلم فيها، مش كل حاجه ادي رايي فيها، مش كل حاجه، مش كل حاجه. طيب نيجي تاني بعد كده بقى، خلصنا، احنا خلصنا موضع سورة البقرة، تعالوا نشوف الموضع اللي معانا في سورة آل عمران. يا فاطمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى توفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. نعم، هذا الموضع في سورة آل عمران وهي الآية رقم 55. في هنا إشكالين في هذه الآية. أول إشكال هو معنى الوفاة، إني متوفيك. الإشكال الثاني هو نصر أتباع المسيح على اليهود، وده اللي احنا هنفهمه دلوقتي. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. في قوله سبحانه وتعالى إني متوفيك، وفي قوله سبحانه وتعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أي أن أتباع المسيح عليه السلام سيكونوا ظاهرين يعني منتصرين على أعدائهم من اليهود. وهذا على ما يرد من ذلك، في ناس كثير جدا طبعا بتسأل عن النقطة دي، يعني إيه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا؟ كفروا اللي هم يراد بهم اليهود الذين كانوا ضد أو كانوا أعداء لأتباع المسيح عليه السلام. إني متوفيك ورافعك إلي. من المعروف لدى المسلمين ومما دلت عليه النصوص أن عيسى عليه السلام لم يمت عليه السلام، وأن الله عز وجل قد رفعه إليه وهو حي، ولا يجوز لأحد مسلم أن يعتقد غير هذا الاعتقاد. سيدنا عيسى إيه؟ ها؟ لم يمت، ولكن الله سبحانه وتعالى بل رفعه الله إليه. ثم ينزل، يبقى إيه لما أنا أسألك إيه عقيدتك في سيدنا عيسى؟ هذه هي عقيدتي في سيدنا عيسى المسيح ابن مريم. إيه هو؟ أنه لم يمت ولكن رفعه الله سبحانه وتعالى إليه. ثم ينزل في آخر الزمان يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، يا إما الإسلام يا إما السيف، ويضع الجزية، يعني خلاص ما بقاش في جزية. يبقى دي عقيدتي في سيدنا عيسى، إن هو لم يمت بل رفعه الله إليه، ثم ينزل في آخر الزمان يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام ويضع الجزية. هذه عقيدتنا في سيدنا عيسى عليه السلام. طيب إيه إذن إيه ما المراد بهذه الآية؟ من نظر من أهل العلم إلى قضية الترتيب المذكور، يعني خلوا بالكم الإشكال في إيه؟ الترتيب بيقول إيه؟ إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. فدلوقتي هو هنا إيه في الآية؟ الله سبحانه وتعالى ذكر الوفاة وبعدين ذكر الرفع. عايزين بس نركز في النقطة دي. الإشكال فين؟ الإشكال إن دلوقتي في الآية دي الله سبحانه وتعالى ذكر الوفاة وبعدين ذكر الرفع. بعضهم قال، بعض العلماء قالوا أن هذه الآية فيها تقديم وتأخير في اللفظ، لأن الواو أصلاً لا تدل على الترتيب. الواو لا تدل على الترتيب. إذن ما المعنى عند هؤلاء العلماء أو هؤلاء الفريق، هذا الفريق؟ قالوا المراد بذلك إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك ومتوفيك. يعني وكأن إيه إني متوفيك ورافعك إلي، لا متوفيك مكانها مش في أول الآية لفظا ولكن مكانها في آخر الآية، وكأنهم رتبوا الآية بهذا الترتيب، يعني معنى الآية بهذا الترتيب اللي هو إيه؟ إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وبعدين ومتوفيك، أي أن وفاته تكون في النهاية، في نهاية الزمان بقى، بعد ما ينزل ويكسر الصليب ويحكم بالإسلام وكذا وكذا. تمام كده؟ هذا توجيه أو هذا اتجاه ومنحة ذهب إليه بعض أهل العلم، ولكن فيما يبدو أنه لا حاجة إليه. ليه؟ لأن القاعدة أن الأصل في الكلام الترتيب، يقتل الخنزير يعني يبين لأهل الكتاب من النصارى اللي هم كانوا فاهمين أن أكل الخنزير حلال، يبين لهم أن أكله حرام، ويقتل الإيه؟ المسيح الدجال، ويكسروا الصليب، يعني يقول لهم مفيش حاجه اصلا اسمها صليب، انتوا كنتوا بتعبدوا اصلا كل ده، كل الزمن ده كنتوا بتعبدوا ايه؟ كنتوا بتعبدوا غلط، ان هو لن يقبل الا الاسلام. طيب المهم، فالقاعده في الاصل والاصل في الكلام الترتيب. اذا ما المراد بالوفاه؟ الوفاه لها معنى في اللغه ولها معنى في الشرع. لغه الوفاه اي الاستيفاء، اقول لك اعطيت فلان حقه وافيا، استوفيت حق فلان، يبقى الوفاء يعني إيه؟ الاستيفاء. ومنها توفى كل نفس ما كسبت، يعني بتعطى حقها وافيا غير منقوص. إني متوفيك، قالوا إن معنى اللي هو إحنا بنتكلم بقى على الفريق الثاني اللي هو رد على الفريق الأولاني اللي هو بيقولوا إن الجملة فيها تقديم وتأخير. لا، الفريق الثاني قالوا إيه؟ لا، طب ما هو أصلا الأصل في الكلام الترتيب. ومتوفيك أي مستوفيك روحا وجسدا، أي أن الله سبحانه وتعالى رفع روحه وجسده من الاستيفاء. أو أن يكون المعنى أي موفيك أجرك كاملا غير منقوص، وهذا معنى يعني ممكن يكون فيه بعد. والأحسن من هذا كله الخلاصة بقى، أن تحمل ألفاظ الشارع وهو الله سبحانه وتعالى على المعاني الشرعية إن وجدت. يعني إيه؟ الوفاة هنا لها معنى شرعي، اللي هو إيه بقى المعنى الشرعي؟ الوفاة إحنا قلنا لغة هو الاستيفاء، أما شرعا الوفاة هي مفارقة الروح الجسد بنوعيه، الموت والمفارقة الأخرى التي يرتفع معها الإدراك. يبقى مفارقة الروح الجسد ده إيه معنى الوفاة اللي هو المعنى الشرعي. والدليل على ذلك الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. نعم نعم يا منا، كلامك مظبوط. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا هو المراد اللي هو متوفيك، يعني إيه؟ مفارقة الروح الجسد، لأن الله سبحانه وتعالى قد رفعه إليه، خلاص رفعه إليه، مفارقة الروح الجسد. والخلاصة أن هذه الأقوال الثلاثة تدور حول أن عيسى عليه السلام لم يمت، ولكن رفعه الله سبحانه وتعالى إليه وهو حي، وهو حي. إذن الله سبحانه وتعالى رفعه في حال الوفاة الصغرى اللي هي النوم. ركزوا معي في الحتة دي، يبقى يعني إيه إني متوفيك ورافعك إلي؟ متوفيك يا إما الوفاة معناها مفارقة الروح الجسد، يا إما الوفاة معناها المفارقة التي يرتفع معها الإدراك اللي هو النوم. يبقى معنى هنا كده إني متوفيك ورافعك إلي، أي أني رفعتك إلي في حالة الوفاة الصغرى اللي هي النوم، أي ألقى عليه النوم عليه السلام ثم رفعه إلى العالم العلوي، وقد رآه النبي بالفعل صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. تمام كده؟ يبقى إذن هذا هو خلاصة أقوال العلماء، إن هو المعنى الشرعي للوفاة إما مفارقة الروح الجسد، وإما مفارقة الروح أو مفارقة المفارقة التي يرتفع معها الإدراك فقط وليست الروح، وهو هي المقصودة في هذه الآية، أي أن الله سبحانه وتعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه إليه. والدليل على ذلك أن النوم وفاة، قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذا الوفاة أيضا يراد بها شرعا النوم أو الوفاة الصغرى كما أسماها النبي صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية في هذه الآية، جعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. انقسم النصارى في هذه الآية إلى ثلاثة طوائف، طائفة قالت أنه هو الله، وطائفة قالت أنه ابن الله، وطائفة قالت ثالث ثلاثة. بقوا على ذلك نحو من 3 قرون، 300 سنة تقريبا، وهم على هذا التفرق والاختلاف. ولم يكن الموحدين منهم اللي هم قالوا أنه عبد الله وليس بإله، لم يكن لهم ظهور أبدا على هؤلاء بالقوة والغلبة، يعني ما كانوش ظاهرين على البقية الإيه الطوائف اللي منهم من قال أنه ابن الله، ومنهم من قال أنه هو الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة. ثم بعد ذلك جاء قسطنطين، وهو رجل وثني ملك الرومان، دخل ظاهرا في النصرانية، يعني شكلا كده، حتى قيل أنه أدخل النصرانية في الوثنية، يعني دخل جدي، ثم غلبت القول أو غلب القول بأن عيسى ثالث ثلاثة. إذن المقصود هنا أن الموحدين الذين اعتنقوا أن عيسى عبد الله ورسوله صاروا يحاربون ويلاحقون ويعذبون ويقتلون ويلقون غاية الأذى. وبنى لهم قسطنطين نحو من 12 معبد، وهو الذي صور فيه الكنائس، وهو الذي أحل لهم الخنزير، فوقع الكثير من التحريف عن الشريعة النصرانية، حتى أنهم أداروا ظهورهم للتوراة التي هم متعبدون بها. تمام كده؟ إذن هذا هو ملخص ما حدث. تمام كده؟ وهذا ملخص أو معنى اللي هو وجعلوا الذين اتبعوك، أي اتبعوك أي الذين آمنوا بك وكانوا موحدين بالله سبحانه وتعالى ويعتقدون تمام الاعتقاد أن عيسى هو ابن الله وليس إله، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أي ظاهرين على اليهود الذين كانوا أعداءهم في هذا الوقت. وهذا معنى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين في سورة الصف، وهذا هو أيضا معنى وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، أي أن بعض أهل العلم كابن القيم يقول لما كان النصارى أقرب إلى المسيح من اليهود كانوا ظاهرين عليهم، يعني إيه ظاهرين عليهم؟ يعني منتصرين عليهم. فبعد ما دخل قسطنطين صار اليهود يذبحون في مدن الرومان ويقتلون قتلا ذريعا، فسلط الله عليهم قسطنطين ليه؟ علشان يجعل تاني اللي هم اتبعوا سيدنا عيسى ظاهرين على اليهود. يعني هكتفي بهذا القدر في هذا الموضع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ويعلمنا. طيب، أيضا نستعين على فهم هذه الآية بآية سورة النساء في أواخرها، الآية رقم 157، في قوله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، إلى قوله سبحانه وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عشان كده بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى ألقى عليه النوم ثم جعل هناك له شبيه، فهم الذين صلبوه وهم الذين قالوا عنه أنهم صلبوه وقتلوه. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه كان الله عزيزا حكيما. إذن هذه الآية توضح المعنى الصحيح لتلك الآية التي في سورة آل عمران. أيضا في سورة آل عمران، ما زلنا في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. نعم، كثير منا لا نفهم معنى هذه الآية. وقالت وإذ قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني إيه الكلام ده؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أول النهار. وقيل وجه النهار أي أحسنه. نركز ثاني يا جماعة في المعنى. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا اللي هم اليهود بالذي أنزل على الذين آمنوا اللي هم المسلمين اللي هو القرآن، يعني آمنوا بالقرآن وجه النهار أي أول النهار أو أحسن النهار، واكفروا آخره لعلهم يرجعون. دي نقدر نقول كده إن هي يا جماعة إيه خطة من أجل خداع المسلمين، يعني بمعنى أصح إن هم كانوا بيؤمنوا تمام؟ أول نهار فيقولون للناس أنهم آمنوا وعلموا الدين، وعندما يتركوه آخر النهار يقول الناس أكيد ما تركوا هذا الدين إلا لعلة. يعني إيه؟ أجي أنا مثلا أقول إيه؟ أنا هصدق كلامك وهاجي معاكي في المشوار اللي أنت عايزاني أروح فيه، دي خطة أنا عاملة خطة. فاجي مثلا أروح معاكي المشوار اللي أنت رايحة فيه ده، تمام؟ وأصدق كلامك وأقول للناس كلهم أنا صدقت كلامها وكلامها مقنع جدا ورحت معاها في المكان ده. أجي آخر النهار أقول لهم لا يا جماعة أنا رجعت من المكان ده تاني. فالسؤال البديهي ليه؟ أكيد في حاجة، أكيد في حاجة زعلتك، أنت كنت مؤمنة جدا بكلامها الصبح. ما هو فيها كذا وكذا وكذا. فده كان خطة من اليهود إنهم قالوا إن إحنا هنقول للناس إن إحنا آمنا بالقرآن أول يوم أو أول اليوم، يعني أول النهار، وهنيجي آخر النهار هنكفر بيه. فالناس هتبدأ تسألنا ها أنتوا إيه اللي خلاكوا تسيبوا القرآن وإيه اللي خلاكوا تسيبوا الإسلام؟ أكيد في علة. ليه؟ لأنهم الناس اتعلموا وقعدوا ودرسوا وقروا القرآن وكذا وكذا وكذا، فما ردهم عن ذلك إلا علمهم بعيب فيه. بعيب فين؟ في القرآن أو في الإيمان والإسلام. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله هو الهدى أن يؤتى أحد مثل ما أتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله. معنى الآية دي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله هو الهدى أن يؤتى أحد مثل ما أتيتم. يعني إيه معنى الآية دي أن يؤتى أحد مثل ما أتيتم؟ الجملة دي أن يؤتى أحد مثل ما أتيتم دي جملة اعتراضية. يعني إيه جملة اعتراضية؟ دخلت في معرض الكلام. معرض كلام مين؟ معرض كلام اليهود. تاني بقى كده، تاني كده بقى نقولها على بعضها كده. ولا هم بيقولوا إيه؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره ها لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله هو الهدى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله. يعني كلام اليهود كله لغاية إيه؟ إلا لمن تبع دينكم. ده كلام اليهود. ربنا سبحانه وتعالى بقى بيرد عليهم قل إن هدى الله هو الهدى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. فالله سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه؟ بيقول إنهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي من أجل أن يرجعوا عن دينهم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هم إيه؟ ده كلامهم هم. ما تؤمنوش غير اللي إيه؟ اللي تبع اليهودية. قل إن هدى الله هو الهدى. ده كلام بقى ربنا سبحانه وتعالى. فلو عايزين نسمع كلامهم متصل على بعضه هيكون كده. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. ده كلامهم على بعضه. تاني. لا تاني نقول كلام اليهود تاني على بعضه. موصول. يعني إحنا مثلا كأننا هنشيل عشان نفهم الآية. هنشيل الجزء اللي هو بتاع إيه؟ قل إن هدى الله هو الهدى. وهنوصل كلامهم على بعضه. هيبقى هكذا. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. ده كلام اليهود. يعني إيه بقى المعنى؟ ما تؤمنوش إلا لمن تبع دينكم، أي لا تنقادوا ولا تصدقوا إلا من كان يهوديا. وأما هذا الذي بعثه الله من العرب فقد حسدوه كما قال الله سبحانه وتعالى، فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني إيه يستفتحون على الذين كفروا؟ كانوا اليهود الأول قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كانوا بيقعدوا يقولوا إيه؟ بيطلبوا من الكفار ها بيستفتحون على الذين كفروا. يعني ايه؟ بيقولوا لهم ايه؟ على فكره ده احنا هيجي لنا نبي من عندنا هيعمل كذا وكذا وكذا وهيبقى معاه كتاب فيه كذا وكذا وكذا. يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم. خلاص اي يكفروا بما انزل الله بغيا. يعني ايه هنا؟ يعني ايه بغيا؟ حسدا. أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. إيه من فضله؟ اللي هو إيه؟ الوحي والنبوة. فباءوا بغضب على غضب. إذن هؤلاء حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والوحي. فهمتوها كده يا جماعة؟ يبقى إيه؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. يعني ايه؟ ما تؤمنوش الا اللي اتبع دينكم لحسن حد ها كراهة ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم من الكتاب والوحي. لان الكتاب طبعا كان لبني اسرائيل حتى بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده معنى هذه الآية أيوة اللي هي إيه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله هو الهدى. دي الجملة الاعتراضية اللي احنا بنقول عليها اللي هي في معرض كلامهم. كملي بقى كلامهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. هو ده معنى الكلام. ومن أهل العلم من قال أن المعنى لا تثقوا ولا تطمئنوا للمسلمين فتظهروا ما عندكم من علوم وأخبار وحقائق لغير أهل دينكم فيستوون معكم في العلم. اوعى تقولوا لهم أنتوا بالعلم اللي عندكم، اوعى تفسروا لهم كذا، اوعى تبينوا لهم كذا، اوعى تعرفوهم كذا، لا ما تثقوش فيهم وما تعلموهمش حاجة أو يحتجون بذلك عليكم، يعني ما تقولهمش كده لحسن إيه ها؟ أن يؤت أحد مثل ما أتيت لحسن يتساوي معكم في العلم أو يحجوكم عند ربكم، يعني أو يكونوا زيكم أو يحتجون بهذا العلم يعني أمام الله سبحانه وتعالى. فساعتها بقى المسلمين هيقولوا إيه، هذا موجود في كتبكم وإنتوا اللي قلتلنا عليه. يعني شوفوا الخبث يصل إلى أي حد، يعني أوعى تعلموهم من العلم اللي في كتبكم لحسن يجوا قدام ربنا ويقولوا إيه آه ده هم اللي معلمنا رب، هم كان عندهم علم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم في يوم قريظة يا أحفاد القردة والخنازير عاتب بعضهم بعضا، فقالوا خلوا بالكم بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة غزوة قريظة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه، يا أحفاد القردة والخنازير، بقعدوا إيه يشتموا في بعض ويعاتبوا في بعض. ليه؟ قالوا بعض ما قال محمد لكم هذا إلا لأنكم أظهرتم هذه الحقائق أن بعضهم قد مسخ إلى قردة وخنازير. هم فاكرين بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش خبر من السماء بهذا، فقالوا لهم ايه انتوا اللي قلت انتوا اللي فتنتوا علينا وقلتوا لمحمد ان احنا عندنا ايه قردة وخنازير فيحتجون عليكم بمثل هذه الامور. فانتوا بقى لو علمتوا المسلمين الكلام ده هيجوا بقى يوم القيامه ويقولوا يا رب ده اليهود ده كان عندهم كل حاجه وعارفين كل حاجه وفاهمين كل حاجه، يا رب بقى ايه عاقبهم وحاسبهم. طبعا الظاهر ان المعنى الاول اكثر صحه اللي احنا قلناه اللي هو وصلنا فيه المعنى على بعض، لأنهم بالفعل لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعنى الثاني اللي هو أنهم لا تثقوا بالمسلمين كراهة أن يقيموا عليكم الحجة أو يتساوون في العلم معكم، يعني ممكن يبقى فيه نظر والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. طيب بعد ذلك هنيجي إن شاء الله للآية بكرة بقى إن شاء الله ناخد الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حق تقاته وأن يجعلنا من المتقين. جزاكم الله خير الجزاء. كويس كده الحمد لله عشان تلحقوا تصلوا وتناموا. نلقاكم إن شاء الله على خير بكرة في برنامج آيات قال عنها شواهد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا سبحانه وتعالى وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. سبحان الله هذا الرزق والله حاج عبير الحمد لله تعطى العطايا على قدر النوايا. الحاج عبير بتقولي امبارح ما قدرتش اقعد بعد الفجر 5 دقائق عشان ما كانش فيه حلقه، وده اللي انا دايما بقوله تعطى العطايا على قدر النوايا. الانسان لما بيبقى عنده همه ان هو يعمل شيء الفلاني ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه وبيديله على قد الهمه اللي هو عايزها او على قد الهمه اللي هو محتاج يعمل لها الشيء الفلاني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهمم العالية وأن تكون همم كالقمم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. لا تنسوا من صالح دعائكم ومشايخي ووالدي. اللهم أمين. فإني فقيرة إلى ذلك محتاجة إلى ما هنالك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.